طيبات تبدو حولها العيس بواري. أنت يا طيبات قصدي أشتهي شم غبارك. كل صاب فيك يشدو يتغنى في حرارك. خير أيامي عندي يوم أدنو من مزارك. أنت في ساحات فضل فاغتنم خير نهارك واروى من كأسي وصالك عل يطفي من أوارك. قل له أنت شفيعي يا رسول الله داري. قل ما المداح غنوا أشتهي شم غباري. بنيتي قبل مماتي ركعتين في جواري. يكنس المحراب رمشي وأوار في جواري. أسأل الله تعالى أن يصلي ويبارك سيد الرسل جميعا مع آل من خيارك. ثم أصحاب كرام ما بدا نشر عراري. كلما المداح غنوا أشتهي شم غباري.